في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته يوما فوجد البرمة على النار. البرمة حاجة كده زي الطاجن، فخار كبير يوضع فيه اللحم، فوجد البرمة بها اللحم على النار، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بطعام، هاتوا لأكل. فجيء له بأدام، بعيش وخل، عيش وخل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت البرمة تعمل، يعني أنا شايف في برمة، في أكل، في لحمة، واضح؟ طب أنتوا جايبين لي خل ليه؟ إني رأيت البرمة. وهذا يرد على الصوفية، وإن كان الصوفية دلوقتي غير الصوفية بتوع زمان، يعني الصوفية بتوع زمان التقشف والكلام ده كله، الصوفية دلوقتي حاجة يعني بيرد على من يقول بالتقشف. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن الجوزي كان كما ذكره ابن القيم في الزاد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ما وجد. يأكل إيه؟ ما وجد، الموجود يأكل عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ لكن إذا كان هناك مثلا طعام خير وبما يسمى بطعام أرادي مثلا أقل منه، خلاص يبقى أنا أكل هذا. يعني عنده مثلا مش عارف كذا من طعام رديء، عنده حتة جبنة قديمة، وعنده مثلا لحمة أو فراخ، لو ترك اللحم ده يقول لك أنا هتركه لله ويأكل مثلا الجبنة القديمة دي، وقع في البدعة، وقع في البدعة، لكن هيتركها عشان يأكل الجبنة القديمة اللي نفسه فيها فاش حاجة، لكن يتركها ديانة دي بدعة، لأنه أراد أن يتقرب بشيء مباح. النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ لم يتكلف، وما أنا من المتكلفين عليه الصلاة والسلام، فكان ما يجده يأكله. فقال: أين البرمة؟ أنا شايف في برمة لحمة. فقالت: يا رسول الله، اسمع بقى الإيه؟ وجه الاستنباط من الحديث. عائشة بتقول: يا رسول الله، إنه لحم تصدق به على بريرة. بريرة كانت أمة، فناس شكلهم كده جابوا لها إيه؟ لحمة صدق عشان تأكله يعني، فهي من حبها واضح لبيت النبي عليه الصلاة والسلام فأهدته إيه؟ أهدته عائشة، خلاص كده. وخد بالك أهدته عائشة مش لأي بيت من بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دلالة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب مين؟ عائشة أكثر واحدة، فأهدت اللحم لمين؟ لعائشة. يبقى كان صدق لمين؟ لبريرة، صدق على بريرة. طب هل النبي يأكل الصدقة؟ ده اللي أشكل على عائشة، ده اللي أشكل على عائشة، وإحنا ذكرنا مسألة الإشكال دي في كتاب التوحيد. هذا أشكل على عائشة، إن طالما إنه صدقة على بريرة يبقى ستنتقل هنا المسألة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل الصدقة، واضح الكلام ولا لا؟ فقالت: إنه لحم تصدق به على بريرة. النبي عليه الصلاة والسلام حب يبين لعائشة إن القاعدة منفصل، قال: هو لها صدقة ولنا هدية. يبقى الحكم اختلف ولا لا؟ الحكم اختلف، مع إن الصدقة هذه محرمة على مين؟ على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح هذا؟ وخد بالك عائشة كانت فاكرة تظن إن الصدقة دي محرمة على مين؟ على النبي فقط، لذلك أخذتها إيه؟ وبتغليها. فقال: هو لها، يعني كان عليها صدقة، يبقى دي حكمه، ولنا هدية، يبقى الحكم استحال، انتقل من حكم إلى حكم آخر، وما أعطاه النبي الحكم الأول أنه صدقة ونحن يحرم علينا أكل الصدقة. واضح في المسألة؟ زي مثلا إيه؟ الكبد. الكبد ده أصلا أصله إيه؟ أصله دم. الكبد اللي بتأكله أنت ده اسمه أصله دم، وحرمت عليكم الميتة والدم، لكن لما تجمد أخذ حكما آخر اسمه كبد. يبقى استحال الحكم الإيه؟ الحكم الأول استحال، واضح الكلام كده؟ يبقى بتعطي الحكم للآخر، بتعطي الحكم إلى ما استقر عليه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. يبقى الحكم إيه؟ اختلف. لذلك عبد الله بن مسعود لما فقه هذه المسألة سأله رجل أن رجلا يتعامل بالربا فدعاه إلى طعام، فهل آكل منه؟ وهذه مسألة في غاية الأهمية لأن كثير من الناس يتحرج منها. فقال له عبد الله بن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، قال: كل فلك المهنأ وعليه المغرم والمأسم. يبقى ابن مسعود عمل إيه؟ انفصاله. كل فلك المهنأ، خلاص هنيئا لك، كل وعليه هو الإيه؟ وعليه هو الإثم. وهذا هو حينما يقول، يتكلم بعض أهل العلم في من مات وله مال حرام، قال: تحاسب عليه أيها المسكين ويأخذه أولادك هنيئا طيبا. يحاسب عليه ويأكله أولاده هنيئا طيبا. لذلك نفس المسألة إذا كان الحكم منفصل يبقى ما كان محرم لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا إيه؟ أخذا مباح. هذه المسألة التي كان يتكلم فيه ابن تيمية رحمة الله عليه لما كثر هذه، لما كثرت هذه المسائل. فقال رحمه الله حينما ذكر كلام من عابوا على ابن عبد البر حينما كان يأخذ جوائز السلطان وإن كان فيها في أموالها حرام، لكن لما انتقلت إلى ابن عبد البر أخذه أخذا إيه؟ أخذا مباحا. قال: لكل من ينكر أكلي لطعام الأمراء أنت من جهلك هذا في محل السفهاء. شوف شدة ابن عبد البر، كتب بيت واحد إن من ينكر علي أخذ هذا يبقى هذا إيه؟ جاهل سفيه، لأنه معنى ذلك ينكر على النبي عليه السلام. فيقول له: كيف يا رسول الله مثلا تأكل الشاة التي عند اليهودية؟ كيف يا رسول الله تتعامل مع هذا اليهودي الذي أعطيته درعك على كفين من شعير؟ مفهوم؟ كيف يا عبد الله بن مسعود تقول كذا وكذا؟ لذلك ابن عبد البر إيه؟ اشتد عليه في الكلام. قال ابن تيمية: لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من المسلمين والسلف الماضين هو ملاك الدين، يعني ليس الدين بأمر الهوى، أو ليس الدين بما تستشعره نفسك. إزاي يعني؟ كيف هذا؟ لذلك مثلا تسأل، تسمع فتاوى مبنية على غير هذا الكلام، مبنية على غير علم. تسمع مثلا فلان عنده مال ربوي، فماذا يصنع فيه؟ يريد أن يتبرأ منه ويخرجه، ماذا يصنع فيه؟ وهذه مسألة كيف التخلص من المال الحرام. إن تاب الله على عبد ما، كيف التخلص من المال الحرام إن تاب الله على عبد ما؟ المال الحرام قسمان: مال مختلط ومال صرف. مال مختلط ومال صرف حرام. أما المال المختلط كمثل المال الربوي فيه حلال وفيه حرام، فيأخذ رأس المال، وأما الباقي فتسمع يقول لك إيه؟ ضعه في حمامات المسجد، ضعه في الطرق. طبعا هذا الكلام جهل، هذا الكلام جهل. أو يقول لك ضعه مثلا في ملابس للفقراء. طب ما الفرق بين ملابس والطعام؟ طب ما كلها منافع، مفهوم هذا؟ لكن هو لما أفتى بذلك جعل هناك إيه؟ تلازم ما بين إيه؟ الكسب والآخذ، جعل هناك إيه؟ تلازم في الحرمة بين الكاسب والآخذ. ولو فهم هذه القاعدة لقال إيه؟ يعطاها من؟ يعطيها للفقراء، يعطيها للفقراء. فإن قال قائل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الجواب نعم، هو لا يقبلها منك على أنها صدقة، لأنك تريد أن تتخلص منها، فلا يقبلها منك على أنها على أنها صدقة، فلو أنك أعطيتها للفقراء على أنها صدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن تؤجر على ترك الحرام. يبقى فهمت الجهتين؟ مفهوم؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي أنه لا يقبلها منك على أنها منك صدقة لأنه حرام، لكن ترك الحرام لك فيه إيه؟ لك فيه أجر. ده إذا كان المال الإيه؟ إذا كان هذا المال مختلط. إذا كان المال محرم صرف، فقد بيّن ابن القيم رحمه الله وبيّنها ابن تيمية في المجلد 29 في مجموع الفتاوى، بيّنها ابن القيم في زاد المعاد في آخر الكتاب في مسألة كسب الحجام ومهر البغي وحكم بيع الكلب وهذه الأمور، بيّن أن المال الصرف المحرم، وأتى بهذا الكلام للصحابة رضي الله عنهم، أنه يخرج صاحبه من هذا المال إلا ما يستطيع أن يعيش بقدره، لأنه يخرج منه أولا لأنه مال إيه؟ مال حرام يخرج منه، لكن سيعطيه لإيه؟ لغيره، صحيح هذا الكلام؟ فغير هذا سيأخذه أخذا مباح، لكن هو يتخلص امرأة مثلا راقصة تابت إلى الله عز وجل، مفهوم هذا الكلام؟ فلما تابت هذا المال من إيه؟ من هذا الحرام، فأول شيء تخرج من هذا المال، اثنين تبقي من المال ما تستطيع أن تعيش بقدره، أو ممكن مثلا تعمل لها مثلا أي مشروع بقدر المال بما يعيشها، مفهوم هذا؟ وهذا يرجع إلى صدقها وصدق توبتها، وأما الباقي إنما تخرجه لإيه؟ تخرجه لفقراء المسلمين، ففقراء المسلمين إنما سيأخذونه أخذا مباح. الأمر الثاني، ويبقى لها من المال بقدر ما تعيش منه، لأنها ستصير من الفقراء الذين هم سيأخذون هذا المال، صحيح الكلام؟ لأنها لو خرجت من المال كله وبعدين سيراوضها شيطانها أن ترجع مرة أخرى. قال: وبه قضى الصحابة أن كل من يخرج من مال صرف يخرج منه بكل الأمرين، واضح الكلام؟ لذلك مثلا ابن القيم عقد بابا في المال الحرام في الانفصال بين الآخذ والمعطي، في الفصل بين الآخذ والمعطي، فقال: لا تلازم بين أخذ الحرام والإعطاء أن يكون المعطي آثما. إزاي؟ المسألة دي برضو ذكرها في الروح، كتب الروح، يعني مثلا ذكر هذه المسألة عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام دينارا. ابن القيم ذكر كلام أهل العلم في هذا، فقال: منهم من قضى بالنسخ، أي أنه كان يعطى الحجام أولا ثم نسخ، وقال: كسب الحجام خبيث، وهذا ذكره طوائف من أهل العلم وقول قوي. لكن ابن القيم لي مسألة تانية خالص، قال: ولكن فقه هذا الحديث أنه يفرق بين الآخذ والمعطي، فقد يكون الآخذ أخذا محرما والمعطي يعطي إعطاء مباحا لا يأثم فيه. إزاي؟ قال لك: فقوله كسب الحجام خبيث ما قال إعطاء الحجام خبيث، وإنما قال إيه؟ كسب، أي لا يجوز لك أيها الحاجم أن إيه؟ أن تكسب، واضح، وتشترط مالا على الحجامة، فهذا حرام عليك. لكن لو أنك أنت اضطررت للحجامة فتستدعي حجام يصنع لك حجامة، الأصل أنه يعملها لله، لكن أنت مضطر أن تعطيه، فلست أنت آثما، والإثم على الكسب. فهمت الفرق؟ ها؟ ولا تاني؟ مرة ثانية، ابن القيم فرق ما بين الكاسب والمعطي، مفهوم؟ فأنت مضطر مثلا أنك تعمل حجامة، الأصل أنه هو يعملها لك لله، لكن لو أنه سيعملها لك وأنت مضطر لذلك فأنت إيه؟ ستعطيه. الأصل أنه إيه؟ لا يأخذ، لأن كسب الحجام خبيث، لكنك أنت مضطر إلى فعل الحجامة، فإن أعطيته فأنت لا تأسب لأنك تريد هذا الأمر اللي هو الحجامة. أما هو إن أخذ فهو آسم. فهمت الجمع بينه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، واضح هذا؟ نهى عن ثمن يعني نهى عن بيعه، والأصل فيه البذل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، ونهى عن قتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب زرع أو كلب أرض، فالأصل فيه البذل. أنا مثلا أخ ليك محتاج، عنده مصنع، عنده أرض، عنده شيء مثلا عايز له حراسة، وأنا عندي مثلا هذا الكلب المعلم وأنا لا أحتاجه في شيء، فأقول له تفضل ولك بهذا الأجر، لكن بيعه الأصل فيه أنه حرام. لكن لو أن عندي مصنع أو عندي بيت أو عندي أرض ومحتاج هذا الكلب لإيه؟ لحراسة هذا المكان، فلو أنني اشتريته فإعطائي أنا له لست أنا آثما، وإنما الإثم على الكاسب. لذا ابن القيم فرق ما بين الإعطاء وما بين الإيه؟ ما بين الكسب، مفهوم؟ واحد في الطريق عسكري راح موقفك يقول لك يا تدفع يا ياخد الرخص في وشك كده، مفهوم الكلام؟ يا تدفع ياخد الرخص، خلاص. لو أنك أعطيت يكون إثما؟ الجواب لا، وإنما هي لمصلحة إبقاء مالي، لكن الإثم على مين؟ الآخذ. يبقى في فرق بين المعطي والآخذ، يبقى الجهة منفصلة ولا لا؟ الجهة منفصلة، واضح الكلام؟ يبقى إبقاء على مصلحتي، يبقى أنا إيه؟ أعطيت هذا المال، لأخذ الرخصة منك يا إما تدفع كذا، خلاص؟ رحت مصلحة، فالموظف يقول لك مثلا طيب شوفني، ها الشاي ده اللي ما بيخلصش ده، مش هتشوفني في حاجه، فوت عليا بقى الاسبوع الجاي والاسبوع الجاي يجيب الاسبوع اللي جاي والاسبوع الجاي يجيب اللي بعده لغايه اشارات الساعه. طب انت تعمل ايه؟ ستدفع. اعطائك ليس بمحرم، أخذه هو رشوة محرمة، لأن الأصل أن يبذل لك العمل. يبقى في فرق بين الإعطاء والأخذ أهو، يبقى القاعدة منفصلة. في فرق بين الكاسب والآخذ، يبقى القاعدة منفصلة. مفهوم هذه المسألة؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد كان زيد بن ثابت وكان من الراسخين في العلم يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد، وكان ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيد. تعرف مختار بن أبي عبيد؟ المختار بن أبي عبيد ده صار وليا وادعى ان جبريل بينزل عليه وادعى النبوة، تخيل المسألة كده، وادعى هذه أمر النبوة. ثم بعد ذلك حدثت أمور كثيرة فهلك في أمر ما. الشاهد أن ابن عمر كان إيه؟ إذا أرسل إليه من هذه الجوائز من هذه الأموال كان يأخذ منها، لأنها محرمة على الكاسب دون الآخذ أخذا مباحا. وكان عبد الله بن مسعود وكان قد ملئ علما من قرنه إلى مشاعبه لرجل سأله فقال إن لي جارا يعمل الربا ولا يجتنب من مكسبه الحرام، الفلوس بتاعته في البنوك وكل ربا بيزيد لا بأس به، روح إيه مجمعه ومدخله عاده بيأكل منه ويشرب، هل لي أن أكل؟ قال يدعوني إلى طعامه إذا جئت، فقال لك المهنة وعليه المأثم، ما لم تعلم الشيء بعينه حرام. هو ده بقى الكلام اللي احنا نقوله، ما لم تعلم انه بعينه، انه بعينه حرام. يبقى ما لم تعلم مثلا هو عزمك على خروف وانت عارف كويس ان الخروف ده اصلا هو مسروق من البيت اللي جنبه، مفهوم؟ او عزمك مثلا على جوز فراخ، خلاص قال لك النهارده انا عزمك على جوز فراخ وبطتين والزيتين، وانت عارف كويس اصلا ان الكلام ده هو نطع العشه اللي جنبهم وراح جايب له بقى ايه ملذ وطاب، حمام لقى، فراخ لقى، ديوك لقى، خلاص كده بيقول لك واورثهم ارضهم وديارهم واموالهم، مفهوم الكلام؟ فانت عارف كويس ان هو ماخوذ من ده بعينه، لا يجوز لك ان تاكل معه لانك تعلم انه محرم بايه، محرم بعينه. لكن ما لم تعلم انه محرم بعينه فالاصل لك ايه؟ أن تأكل الأصل الإباحة. واضح الكلام كده؟ لذلك الميراث ينتقل الإرث كما قال الحسن البصري، ما هذه القاعدة تبنى عليها، ينتقل إلى المورث، إلى المورث له ما لم يكن المال محرم، معلوم الحرمة لعينه، اثنين ما لم يكن المال محرم لذاته. يبقى ما لم يكن المال محرم لعينه، يعني انتوا عارفين الورثة عارفين ان المئة ألف جنيه دول اصلا بتوع خالي، وابويا مثلا سرقهم من خالي او كل مال خالي عليه، والكل يعرف دي، ما فيش حاجة اسمها روح خد بقى فلوسك من ابويا، مفهوم هذا الكلام؟ لا، الاصل ان هذا المال محرم لعينه وانتم تعلمون الاصل انه ايه، يترد، مفهوم؟ اثنين ما لم يعلم أنه محرم لذاته، يعني ورثهم مثلا خنازير، ورثهم خمرة، ورثهم مثلا أشياء من المخدرات، هذا لا يجوز. لذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن أيتام ورثوا خمرة، ورثوا إيه؟ ورثوا خمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أهركوها، قال لهم ايه؟ اهركوها. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لما ورثوا المال ده لكن محرم لايه؟ محرم لذاته، قال اهركوها. يبقى ما لم يكن المال محرم لعينه، ما لم يكن المال محرم لذاته، مفهوم؟ والا فالاصل انه ينتقل الى الورثه، واما الميت فيسال امام ربه. لكن اذا علمتم ان المال ده بعينه، يعني ورثتم مثلا عشر جواميس وثلاث بقرات وخمسين خروف وكلام ده، ودول اصلا بتوع مثلا عمتي وابويا كلهم منها، او بتوع فلان وابويا كلهم منهم، او البقر ده كان بتاع فلان وابويا كلهم منه، بعد ما يموت الاصل انه يرد ايه؟ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا ايه؟ مال محرم لعينه، مال محرم لذاته. اما المال اذا كان محرما لكسبه فيحرم على الكاسب دون الاخذ اخذا مباح. قال هنا وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال لحم ظبي زكي. الظبي اللي هو شيء قريب شكله كده، قريب من الغزال، شكله قريب من الغزال، فوجد مثلا في صحراء، فلا تسأل وجد في ايه، وجد في صحراء جرداء، لكن هذا بخلاف ما وجد في اماكن يعيشها الناس، لان انت ان لم تحكم بالنص فقد تحكم بالقرائن، فقد تحكم بالايه، بالقرائن. فشايف مثلا مش عارف ديك ماشي خلاص، فأكيد انت مش قاعد في صحراء، انت قاعد في ايه، في اماكن مسكونة، فأكيد هذا انما ضاع من اناس ما وسيجدونه. او بالقرائن، انت تعرف مثلا ان فلان ده حرامي عربيات مثلا، وجاءك بسيارة السيارة دي ثمنها 200,000 جنيه، وهو جابها لك بيقول لك هات 20,000 جنيه وخدها. بالقرائن القوية اللي هي تقوم مقام النص انه اكيد ده سرقة. واضح الكلام؟ ده ايه؟ لان هذه السيارة مثلها لا يباع بايه؟ بمثل هذا الثمن. فدي قرينة قوية جدا لمثل هذا، مع ان الاصل في اموال الناس العصمة والحل، لكن الا اذا جاءت ايه قرينة قوية. واحد جه مثلا ليس من عادة السيارات، السيارة دي بالذات ان هي تتباع بالطريقة دي، ممكن انزل فيها مثلا 50,000 جنيه عايز يبيعها وخلاص، الاصل الملكية. لكن عربية مثلا ب200,000 يبيعها لي ب20,000 جنيه، او يقول لي 15,000 جنيه خدها، الجواب دي قرينة قوية على انه ايه، على ان هذه السيارة فيها شيء. لذلك القرائن القوية تعمل، ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال: وكان الشعبي وهو من كبار التابعين وعلماء يؤدب بني عبد الملك بن مروان ويقبل جوائزه ويأكل طعامه. وكان إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود وسائر علماء الكوفة والحسن البصري مع زهده وورعه، وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان اللي هو مولى عثمان والفقهاء السبعة حاشى سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلاطين والأمراء، وإن كان فيها اختلاط من إيه؟ من حل ومن حرمة. وقبل الحسن والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما عن حاله مع عبد الملك ابن مروان. وكان سفيان الثوري مع فضله وورعه يقول: جوائز السلطان أحب إلي من صلات الإخوان. يعني بيقول جوائز السلطان أحب إلي من إيه؟ من صلات، يعني من أن إخواني يصلوني بشيئا من المال. قيل لما؟ قال: لأن الإخوان يمنون والسلطان لا يمن. لأن يعني الإخوان إيه؟ يمنون. والله مصيبة لو قالوا جماعة الإخوان كانت موجودة. لا، الإخوان مش الجماعة في إخوان، هو بيقصد وكونوا عباد الله إخوانا، يعني إخوانه وأصحابه. ولأحمد بن خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك كتاب حمله على جمعه ووضعه، طعن أهل بلاده عليه في قبوله جوائز عبد الرحمن الناصر. أحمد بن خالد من الأئمة الثقات، كتب كتاب في المسألة دي. ليه؟ لما كان السلطان يرسل له جوائز وأموال وطعام كان إيه؟ كان يأخذ ويقبله. وانت عندك أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمر قال له: إذا جاءك من هذا المال شيء فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وخذه فإنما هو رزق إيه؟ ساقه الله إليك. فأنكر عليه الجهال، وأنت تعرف هذه قاعدة في كل زمان، أن الجهال وكل من يجهل الشيء الذي لا يعرفه ينكر بمجرد أنه لا يعرف هذا الشيء، لكن لا ينكر بعلم، وإنما ينكر بمجرد أنه لا يعرف. يعني أنت بتنكر ليه؟ يقول لك: إزاي؟ ما ينفعش. طب ما أصل كده مش يعني ما تخشش الدماغ، مفهوم؟ مش ممكن. ده إنكار بهوى، وإلا فالأصل أن الإنكار إنما يكون بعلم. فهو أحمد بن خالد كتب إيه؟ كتابا يرد فيه ويبين. إذ نقله إلى المدينة بقرطبة وأسكنه دارا، السلطان آنذاك أسكنه دارا من دور الجامع قربه، وأجرى عليه الرزق من الطعام. الرزق بخلاف الرزق، الرزق عند علماء الفقه أي المال الذي يؤتى من قبل ولي أمر المسلمين، مفهوم هذا؟ قال: وله ولمثله في بيت المال حظ، والمسؤول عن التخليط فيه هو السلطان، كما قال ابن مسعود: لك المهنة وعليه المأثم، ما لم تعلم الشيء بعينه حرام. ومعنى قول ابن مسعود هذا قد اجتمع عليه العلماء، خد بالك، معنى قول ابن مسعود هذا قد اجتمع عليه العلماء. فابن تيمية بينقل اجماع العلماء على ايه؟ على مثل هذا. ما لم تعلم الشيء بعينه حراما مأخوذا من غير حل كالخبز وشبهها من الطعام والثوب والداء وما كان مثل ذلك كله من الأشياء المبيعة غصبا أو سرقة أو مأخوذة بظلم بين لا شبهة فيه. لأنه لو حدث عندك شبهة هل ده ماله ولا لا ترد للأصل، الأصل إنه ماله، والمجهول كالمعدوم. قال فهذا الذي لم يختلف أحد في تحريمه وسقوط عدالة مستحل للحلة وأخذه وتمليكه، وما أعلم أحدا من علماء التابعين تورع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب. لكن في فرق بين حكم الحرمة وحكم الإيه؟ الورع. قال ومحمد بن سيرين بالبصرة وهما قد ذهب مثلا بالورع، وسلك سبيلهما في ذلك أحمد بن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. شفت الإمام أحمد لما قال له صالح ابنه قال له إيه؟ أحرام هو؟ قال لا. والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل، وهذا يعطيك دلالة أن الورع لا يفتى به. الورع لا يفتى به، فرق بين الورع وفرق بين مقام الفتوى. أنت تريد أن تتورع عن شيء فمن نفسك، لكن أن تعطي حكما عاما على الناس أن يتركوا هذا الأمر هذا لا يجوز لك، لأنك بذلك ستحرم ما أحله الله. ولا يحل لمن وفقه الله تعالى وزهد فيها أن يحرم ما أباح الله منها. والعجب من أهل زماننا يعيبون الشهوات وهم يستحلون المحرمات والمنكرات. فابن تيمية بيتعجب من أن أناس يمنعون مثل هذا وهم نفسهم يأكلوا إيه؟ الحرام الصرف. ومثالهم عندك الذين سألوا عبد الله بن عمر عن المحرم يقتل القراد والقمل، القمل يعني أو الحشرات عموما، فقال للسائلين من أين أنتم؟ السؤال في مصنف ابن أبي شيبة، سألوه وهو كان في إحرامه، سألوه عن دم البعوضة الناموسة، يعني لو ناموسة مثلا جت وقتلناها هل دمها نجس؟ في ناس كده. فابن عمر بيقول لهم انتم منين؟ يعني ما جاوبهمش، لان ده مش سؤال يعني، فجاوبهمش. فقال من اين انتم؟ قالوا من الكوفة. فقال تسألوني عن هذا وانتم قتلتم الحسين بن علي؟ بيقولوا انتم تسألوني دم البعوضة نجس ولا لا وانتم قتلتوا الحسين بن بنت رسول الله؟ ما هو في ناس كده، يعني الخوارج يستحلوا دماء المسلمين، مفهوم هذا؟ استحلوا دماء المسلمين وقتلوا زوجة خبيب الصحابي، قتلوا زوجته وبقروا بطنها وما في بطنها من ولد، الخوارج، وهم ماشيين فشافوا بلحة تمرة مرمية على الأرض، فواحد جه ياخدها بالتاني بيقول له اتق الله لا تأخذ شيئا بغير حل. يا سلام، لا تأخذ شيئا بغير حل، ايه لده؟ شوف ما فيه كده ورع، يعني عندهم ورع بارد، نسأل الله السلامة والعافية. يفعل يقتل يقتلون المسلمين وأهل الإسلام ويجوا في مثل هذا يقول له ايه؟ يقول له اتق الله ممكن تكون التمرة دي بتاعت حد، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال وروى عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أتاك من غير مسألة فخذه وتموله، يعني سيصير ايه؟ يصير مالك. وروى أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه وفي حديث أحدهما إنما هو رزق رزقه الله، وفي لفظ بعض الرواة فلا ترد على الله رزقه. وهذا كله عند أهل العلم مركب مبني على ما أجمعوا عليه وهو الحق في من عرف الشيء المحرم بعينه أنه لا يحل له، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذن نخلص من هذا، أولا ذكرنا بأن الأصل في أموال الناس الحرمة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا من جهة التراض. وضربنا مثال بالزوج والزوجة. الأمر الثاني، الأصل في أموال الناس العصمة. الأمر الثالث، أن الأصل في الحيازة الملكية، فكل من حاز شيء فهو ملكه. رابعا، أن المحرم قسمان، محرم لذاته ومحرم لغيره أو لكسبه. فالمحرم لذاته هذا أو محرم لعينه، أن تعلم أنه بعينه حرام، هذا لا يجوز أخذه. أما ما كان محرم لكسبه وأراد هذا الكاسب أن يعطيك منه هدية، طعاما، أي شيء، فإنما خذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. واضح هذا الكلام؟ يبقى ما كان محرم، القاعدة الخامسة، أن ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب دون الآخذ أخذا، دون الآخذ أخذا مباح. واضح هذا الكلام؟ وذكرنا بعد ذلك أنه ما يصح، لم يكلفك الله أن تسأل. إذا أكلت طعام عند أحد أو أخذت مال من أحد، فليس لك أن تسأل، لأن الأصل أنه يعطيك من ماله. ولو كان هذا المال محرم لا لعينه، إنما هو محرم مثلا لكسبه، لطريقة الكسب، ثم انتقل إليك بهذه الطريقة، فإنما صار مباحا، صار مباحا لك، ومحرم عليه هو، كما قال عبد الله بن مسعود في الرجل الذي يأكل الربا، فقال له، حينما قال له الرجل: يطعمني، فهل أطعم؟ قال: كل، فلك المهنة وعليه المغرم أو المأثم. هل هناك سؤال في مثل هذا؟ تفضل. هذا لا يسمى، كثير من الأثار هذه لا تثبت، زي الجماعة بتوع التبليغ بيذكروها كتير يعني. تفضل. الوديعة. وديعة يتركها الأب، يكتبها باسم ابنه، طبعا ده في تفصيل. أما الوديعة فإن كانت بغير ربا منه، فهذا لا خلاف فيها، وأما إذا كان هذا بربا فإنما ينتقل إلى الابن، لكن بمجرد أن يصير ملكا له، واضح، لا يجوز أن يأخذ ما زاد على ذلك من الربا، الأمر الثالث، إذا كتبه لابن دون الأبناء هذا حرام، والوصية باطلة، لأن في ورثة. لذلك يحرم على المورث أن يكتب لوارث وصية وهو سيارث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، يعني ابن سيارث لا يجوز أن أكتب له وصية مع الإرث، هذا حرام، لا يجوز. أي إنسان سيارث لا يجوز له أن تكتب له أي وصية. مفهوم الكلام؟ ولو كتبت الوصية ومضت على الابن أن يرد هذه الوصية، يقول: حرام، إنما أنا أخذ حقي في الميراث فقط، ويرد الباقي إلى أصحاب الورثة: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واضح؟ تفضل. يجوز أن يقسم المال قبل أن يموت. الأصل أن المورث لا يقسم ميراث قبل الموت، لأنه قد تحدث مشاكل. الأصل أن المورث إنما الأصل أن المال الذي سيرث إنما يكون بعد موت المورث، ده الأصل، لأن ممكن يقسم الميراث ويموت ابن قبل موته هو، يموت ابن قبل موته هو، أو يموت الأبناء، واضح هذا، قبل موته هو. طب لو مات ابن قبل موته هو، الابن اللي يموت عنده مثلا أولاد، هل الأولاد دول سيأخذوا الميراث؟ بالإجماع لا، لأن الإخوة يحجبوا، لكن الأولاد لهم حاجة اسمها وصية واجبة بما يجود به أهل الميراث. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. دي وصية واجبة غير محددة. الأهل الورثة يجتمعوا كده ويقولوا أولاد أخونا أنا طالع من ذمتي كذا وده طالع من ذمته كذا وده طالع من ذمته كذا، دي اسمها وصية واجبة. لكن أولاد الأخ ليهم إرث؟ الجواب لا، ما لهمش ميراث. لما؟ لأن الإخوة بيحجبوا، فكده هيقع إشكال لو قسم الميراث والابن ده مات قبل موت الأب نفسه، فهم؟ لذلك الميراث بيقسم بعد الموت إلا إذا كانت هناك ضرورة. يعني هو يعلم إن لو أنا مت وأخي هيأكل أموال ولادي، أخويا يأكل أموال ولادي، فهنا أنا أقسم الميراث لهذه الضرورة. فاهم الكلام هذا؟ نعم. ما خد بالك كلمة الدليل، الحكم يؤخذ من أصله أو من الضرورة. يعني أنت عندك مثلا لو أنت في صحراء خلاص الكلام كده وستموت وقابلت نصارى خلاص، والنصارى دول بيشوا خنزير، يبقى أنت ستموت ماذا تأكل؟ بهذه ضرورة، فالضروريات إنما تبيح المحظورات، فهذا يسمى استثناء، هذا يسمى استثناء، وإلا فالأصل إنه لا يجوز. واضح الكلام؟ طيب جزاكم الله خير وغدا إن شاء الله في شهر. تفضل. كسب الحجام خبيث. لا ما بتكلمش على الطب، ابن القيم تكلم في المسألة دي، ما بتكلمش على الطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري لما أبي سعيد الخدري أخذ إيه؟ أخذ على طبه أجرا، أخذ الشيان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام، خص الحجام كسبه خبيث. يعني إيه الفرق بينه وبين المرتشي؟ ما هو مفيش فرق، ما هو هنا آخذ ومعطي، الآخذ هنا محرم عليه أخذه زي المرتشي ده، محرم عليه الرشوة لأنه الأصل أن يعمل لي عملي، مفهوم لأنه بياخذ أجر على ده، فأنا مضطر أن أعطيه، كذلك الحجام كسبه خبيث فأنا مضطر أن أعطيه. حتى لو كان هذا، دي من الأعمال تسمى بالأعمال الرديئة، لا يجوز. ومن ترك كل من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه. السلام عليكم ورحمة الله.